Thank you. وَاشْهَدُوا يَوْمَ لَا يَجْزِي حديث وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس Lord. أم يقولون افترى أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون لعلهم يهتدون الله الله الله الذي خلق السماوات والأرض No. ثم يعود علينا هذا اليوم يا رب، جعلنا يوم الفزع الأكبر. آمين يا رب. الله الله الله الله الله. يدبر ذلك عالم الغيب. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Oh! قل يا سلام